بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا لطلبة العلم الأفاضل في هذا اللقاء الذي أتى الله عز وجل لي ولكم فيه حسن الفهم وصدق النية. ولقاؤنا هذا اليوم هو بتاريخ يوم الاثنين 30 من شهر جماد الأولى لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا معكم من الحديث عن شروط الحديث الصحيح في ذاته بالتفصيل. وبعد أن بنى المؤلف حافظ ابن حجر رحمه الله في رسالته نخبة الفكر حد الصحيح بذاته، قال بعدها: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. والمؤلف رحمه الله قد شرح كلامه هذا في كتابه النزهة بما لا مزيد بعده، ولعلنا نكتفي بمجرد التوضيح والبيان إن اقتضى المقام. قال رحمه الله في النزهة: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. والمقصود بهذه الأوصاف هي شروط قبول الحديث الخمسة: العدالة والضبط واتصال السند والسلامة من أسباب الفسق والبراءة من خوارم المروءة. فهذه الأوصاف تتفاوت في حد الصحيح، فليست هي في رتبة واحدة ولا في درجة واحدة، وإنما تتفاوت من حيث القوة. فإنها، يقول الحافظ رحمه الله، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. أي ما دام أن هذه الصفات الخمسة عند الحافظ بن حجر يقول تفيد غلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، يعني تفيد غلبة الظن بأن الحديث صحيح، لكن قد يكون في حقيقته في واقعه الحديث ليس كذلك، وإنما الأصل أنها تفيد الصحة، لكن هذا غلبة الظن هذا يتفاوت زيادة ونقصا. فيقول اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. يقول: وإذا كان كذلك، أي إذا كان الأمر كذلك هناك تفاوت في رتب الصحيح، فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات أي الخمسة التي توجب الترجيح له كان أصح مما دونه، أي من حقق أعلى الدرجات وأعلى الصفات في هذه الصفات الخمسة والشروط الخمسة، فلا شك أن حديثه يكون أصح الأحاديث. ثم قال رحمه الله: فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. الأئمة اختلفوا في مسألة أصح الأسانيد، أي الأسانيد هي أصح، وليس المقصود أي الأحاديث هي أصح، لأن الحديث قد يأتي بأكثر من سند، والسند قد يكون له أكثر من حديث، فاختلفوا في أصح الأسانيد. فهناك قول بأن أصح الأسانيد يقول كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب، هذا أيضا سند آخر، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا سند ثالث. فهذه المرتبة العليا اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال في كون هذا السند من أصح الأسانيد، والأقوال الثلاثة هي ما تقدم من الأسانيد الثلاثة في هذه المرتبة العليا. يقول ودونها في الرتبة، دون هذه الرتبة كرواية، وهي المرتبة الوسطى، كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري، يعني حفيد أبي موسى الأشعري عن ابنه عن أبي موسى الأشعري، هذا سند. السند الآخر في المرتبة الوسطى وكحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، هذا أيضا من أصح الأسانيد لكنها في الرتبة الوسطى. يقول ودونها في الرتبة، وهي أدنى الرتب في أصح الأسانيد، يقول كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. ثم قال الحافظ رحمه الله فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، يعني هذه الرتب الثلاثة وهي أعلى الرتب وأوسط الرتب وأدنى الرتب، هذه الرتب الثلاثة جميعها يشملهم اسم العدالة والضبط، كلهم يعني قد حصلوا صفة الثقة وهي العدالة والضبط، كلهم عندهم عدالة وكلهم عندهم ضبط. طيب في أي جهة تفاوت هؤلاء؟ يقول إلا أن في المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة، ويقصد من جهة قوة الضبط، إذا كانوا كلهم يتفقون في اسم العدالة والضبط فالجهة المرجحة بين هذه الأسانيد هي قوة الضبط وليس الضبط وإنما قوة الضبط. يقول إلا أن في المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. ثم قال رحمه الله هي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، يعني المراتب الثلاثة الأولى التي تقدم ذكرها هي في حد الصحيح، في حد أصح الأسانيد، وهناك دون ذلك وهي في مرتبة الحديث الحسن. يقول وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جابر، وكعمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه يقول الحافظ بن حجر فيها وقس على هذه المراتب ما يشبهها. إذا المراتب الأولى التي تقدم ذكرها هي أعلى وتقدم عند التعارض على هذه المراتب التي يعد ما ينفرد به رواتها حسنا، أي من باب الحديث الحسن. ثم رجع الحافظ بن حجر إلى الكلام عن المراتب الأولى فقال والمرتبة الأولى أي بأسانيدها الثلاثة المتقدمة هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، فقط المرتبة الأولى ليس في المرتبة الوسطى ولا التي دونها ولا التي يعد ما ينفرد به رواتها حسنا، وإنما المرتبة الأولى فقط التي أطلق عليها أنها أصح الأسانيد. يقول رحمه الله والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، أي عدم تعيين واحد من الأسانيد الثلاثة في المرتبة الأولى بأنه أصح الأسانيد، وإنما تطلق بهذه الأسانيد الثلاثة في المرتبة الأولى هي أصح الأسانيد، أما تعيين واحد من هذه الأسانيد على أنه أصح من غيره يقول المعتمد عدم إطلاق ذلك. ثم قال رحمه الله نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يعني ما أطلق عليه الأئمة بأنه أصح الأسانيد ولو كان في المرتبة الوسطى أو التي دونها، يستفاد من ذلك أنه يرجح على ما هو على غيره على ما سواه. كذلك في المرتبة الأولى، المرتبة الأولى ما هي الفائدة الآن بالمسألة كون هذا السند هو من أصح الأسانيد؟ الحافظ ابن حجر يذكر هذه الفائدة فيقول يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه وهي الأسانيد الثلاثة الأولى في المرتبة الأولى، ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، أي أنه يرجح عند التعارض على ما لم يطلق عليه الأئمة بأنه من أصح الأسانيد. هذه هي الفائدة من هذا الموضوع. وما تقدم من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان أصح الأسانيد كان من جهة الرواة، وهناك أصح الأسانيد لكن من جهة الأماكن، من جهة الأماكن. فأهل العلم يقدمون أحاديث المدينة على أحاديث مكة، وأحاديث مكة على أحاديث البصرة، وأحاديث البصرة على أحاديث الشام، وأحاديث الشام على أحاديث الكوفة. فأدنى المراتب هي أحاديث الكوفة لما وقع في الكوفة من يعني من وضع للأحاديث ومن كذب ومن يعني رواة ضعفاء، فكانت أحاديث الكوفة هي أدنى المراتب في رواية الأحاديث. أما أحاديث المدينة فلكونها يعني هي أقرب إلى منبع الرواية لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكانت أحاديث المدينة هي أعلى المراتب صحة وتقدم على غيرها. ثم قال الحافظ رحمه الله ويلتحق بهذا التفاضل، لكن هذه المرة من جهة الكتب والمصنفات، يعني تقدم أن التفاضل يقع في جهة الرواة من جهة قوة الضبط، ثم ذكرنا أنه قد يقع أيضا كون أصح الأسانيد أو التقديم من جهة الأماكن، وهذه المرة التفاضل يقع من جهة الكتب والمصنفات. يقول رحمه الله ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، لا شك أن ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم يقدم على من فرد به البخاري ويقدم على من فرد به مسلم. يقول ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، يعني إذا حديث رواه البخاري يقدم على حديث رواه مسلم. لماذا قدمت هاتان الصورتان، يعني قدم أنهما اتفق عليه الشيخان على من فرد به أحدهما، وقدم من فرد به البخاري على من فرد به مسلم؟ يقول لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. يقول لاتفاق العلماء الأمة تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول، فلا شك أن اتفاق البخاري ومسلم يقدم على رواية أحدهما. يقول واختلاف بعضهم على أيهما أرجح البخاري أم مسلم، يقول هذا الاختلاف هو الذي جعل تقديم ما اتفق عليه البخاري ومسلم على من فرد به أحدهما، فما اتفق عليه يقول أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. ثم شرع المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر النزهة شرع في بيان الخلاف الذي وقع في تقديم مسلم على البخاري، وأن الراجح تقديم البخاري على مسلم. يقول وقد صرح الجمهور، إذن ليست كل الأمة وإنما الجمهور، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، يعني من باب التصريح الجمهور صرحوا، لكن من باب الاتفاق من غير تصريح الأمة اتفقت على تقديم البخاري على مسلم، لكن بالتصريح أي باللفظ الصريح الجمهور. فالحافظ يفرق بين التصريح وبين غيره. يقول وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، لا يوجد عن أحد من أهل العلم قد صرح تصريحا بتقديم مسلم على البخاري. إذن صرح جمهور أهل العلم أن كتاب صحيح البخاري يقدم على صحيح مسلم من جهة الصحة، لأن شروط الصحة في صحيح البخاري أكمل وأقوى كما سيبين الحافظ ذلك بعد قليل. ولم يوجد عن أحد يصرح بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الصحة. نعم يوجد من يفهم من كلامه ذلك، يوجد من كلام أهل العلم ما يفهم منه تقديم صحيح مسلم على البخاري، لكن هذا من حيث الفهم فهذا لا ضير فيه، لأن الكلام كلام الحافظ عن المنطوق والصريح لا عن المفهوم. وكذلك يوجد التصريح بتقديم صحيح مسلم، هذه المرة تصريح، وكذلك يوجد التصريح بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري لكن من غير جهة الصحة، لأنهم لم يصرحوا أنه صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، وإنما صرحوا بأن صحيح مسلم يقدم على صحيح البخاري لكن من جهة غير الصحة كما سيأتي في كلام الحافظ بن حجر. إذن هذا كله لا يخالف ما تقدم من كلام الحافظ، ولهذا قال بعدها الحافظ رحمه الله: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. يقول: فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة. يقول: يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي، يعني النيسابوري أبو علي النيسابوري لم ينفي المساواة بين صحيح مسلم وبين صحيح البخاري، وإنما ذكر أن مسلم أصح كتاب تحت أديم السماء. هذا لا يعني أن هناك ما يساويه في هذه الأصحية. فأبو علي النيسابوري ما قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ولا كتاب البخاري، لو قال هذا الكلام لفهمنا منه أنه يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري. أما أنه يطلق العبارة فيقول أصح من كتاب مسلم ولا يقارنه بصحيح البخاري، فهذا لا يدل على نفي المساواة. يقول: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، بعض أهل المغرب فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. يقول: فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، يعني لا يرجع إلى جهة الصحة أنه أصح، وإنما من باب حسن السياق وجودة الوضع. وحسن السياق المراد به سرد الحديث بتمامه في الباب، لأن البخاري رحمه الله يقطع الحديث الواحد إلى عدة قطع مختصرة منثورة بحسب الأبواب الفقهية المتعلقة بها، فإذا أراد القارئ متابعة الحديث بتمامه صعب عليه ذلك. لماذا؟ لحاجته إلى جمع الحديث من تلك الأبواب. وأما جودة الوضع والترتيب أي وضع الحديث وطرقها مجموعة في الباب، وهذا أيسر في الترتيب الحديثي. لماذا؟ لملاحظة طرق الحديث كلها فتعرف المعاني والعلل. أما صحيح البخاري فترتيب الأحاديث فيه فقهية، يعني تميز صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهتين: الجهة الأولى من جهة حسن السياق، فالإمام مسلم رحمه الله يسرد الحديث سردا تاما، يذكر الحديث تاما بألفاظه كلها. أما الإمام البخاري فيقطع الحديث فيأخذ جزءا من هذا الحديث في باب كذا، وجزءا من هذا الحديث في باب كذا، وجزءا من هذا الحديث في باب كذا. فإذا أراد القارئ أن يتابع هذا الحديث بتمامه صعب عليه ذلك. لماذا؟ لأن الحديث قطع في أبواب مختلفة وقد تكون متباعدة، فيحتاج إلى قراءة الكتاب، كتاب البخاري كله، حتى يصل إلى تمام ألفاظ الحديث. أما عند الإمام مسلم فيسرد الحديث بطوله ولو كان فيه من المسائل ما لا يقع تحت هذا الباب أو هذه المسألة التي يتكلم فيها، فهو يسرد الحديث بطوله ويكرر هذا الأمر إذا احتاج هذا الحديث في أبواب أخرى، فهذا من باب حسن السياق. كذلك من باب جودة الوضع والترتيب، الإمام مسلم رحمه الله لما يروي الحديث يروي بعده كل الأحاديث المتعلقة به، الروايات بألفاظها المتعلقة بهذا الحديث، فيستفيد القارئ من هذا الترتيب، يعني من مجموع هذه الأحاديث التي هي في مسألة واحدة في نوع واحد، يستفيد منها القارئ أولا لمعرفة طرق هذا الحديث، فيتبين له العلل وما فيه من أمور، يعني من جهة الأسانيد ومن جهة الرجال، وكذلك يستفيد منه من جهة المتن، فيعرف معاني الألفاظ الغريبة التي في بعض الروايات، يعرفها من الروايات التي ستليها عندما يذكرها الإمام مسلم بعد الرواية الأصلية، وهذا أيضا لجودة الوضع والترتيب. إذا من هاتين الجهتين يتقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري. ثم يقول البخاري رحمه الله كان مراده في مثل هذا الأمر كان مراده الترتيب الفقهي، لأن كتابه هو أقرب إلى الكتب الفقهية منه إلى الكتب الحديثية، بينما صحيح مسلم كتابه هو أقرب إلى الكتب الحديثية، يسرد الأحاديث وإن كان له أيضا أبواب فقهية، لكن في سرده يعني يقرب كتاب صحيح مسلم إلى الكتب الحديثية. يقول الحافظ بن حجر ولم يفصح أحد منهم، يعني من هؤلاء، لا المغاربة ولا أبو علي النيسابوري ولا غيره من أهل العلم، يقول ولم يفصح من باب الإفصاح التصريح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، أي أن صحيح مسلم يقدم على صحيح البخاري من جهة الأصحية. يقول ولو أفصحوا، لو نفترض أنهم أفصحوا، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، أي وجود صفات الصحة في صحيح البخاري، شروط الصحة في صحيح البخاري هي أصح من شروط الصحة في صحيح مسلم، فهذا الواقع الموجود في صحيح البخاري يرد على من أفصح على أن صحيح مسلم يقدم على صحيح البخاري. ثم فصل الأمر الحافظ أكثر فقال فالصفات التي تدور عليها الصحة، الصفات التي تدور عليها الصحة ما هي؟ الصفات المعروفة وهي صفات شروط الحديث الخمسة. يقول فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأشد. إذن الشروط الخمسة في صحيح البخاري أتم وأشد، وشرطه في كتابه في صحيح البخاري أقوى من شرط مسلم من جهة اللقية كما سيأتي، من جهة يعني لابد من ثبوت اللقاء بين التلميذ وبين شيخه، أقوى مما شرطه مسلم من إمكانية اللقاء مع وجوب تحقق المعاصرة، المعاصرة بين التلميذ وبين الشيخ. وكلام طبعا الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا يدل على التفريق بين شروط صحة الحديث وبين شرط البخاري ومسلم، يعني نفهم من كلام الحافظ أن هناك فرق بين شروط صحة الحديث وبين شرط البخاري ومسلم. لماذا نفهم هذا الكلام؟ لأن الحافظ بن حجر لما قال فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري، هذه الصفات هي شروط الحديث الصحيح، يقول أتم وأشد من كتاب مسلم، ثم قال عطف عليه فقال وشرطه فيها أقوى وأشد. إذن شرط البخاري، شرط البخاري الآن على وجه الخصوص يختلف عن شروط الحديث الصحيح، إذن البخاري زاد على شروط الحديث الصحيح شرطا آخر تميز به عن غيره. وبهذا نعرف أن كون الحديث لا يذكر في الصحيحين فهذا لا يلزم منه أنه ضعيف. لماذا؟ لأنه قد يكون صحيحا توفرت فيه شروط الصحة لكنه لا يتفق مع شرطهما في الرجال والكتاب. إذن شرط البخاري ومسلم أمر زائد عن شروط الصحة فليفطن لهذا. ثم فصل الحافظ رحمه الله هذه الصفات الخمسة فقال وأما رجحانه من حيث الاتصال، أي رجحان البخاري على مسلم من جهة الاتصال، من جهة يعني اتصال السند وهو شرط من شروط قبول الحديث، يقول فلاشتراطه اشتراط البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، أي أن البخاري لا يثبت السماع إلا بحصول اللقاء بين التلميذ وشيخه في الرواية ولو مرة واحدة، وبهذا تزول عنه تهمة الإرسال، بينما مسلم والجمهور من بعده ومن قبله أيضا يثبتون السماع بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء. فإذا تعاصر التلميذ والشيخ أي أدركه في زمن التحديث وأمكن حصول اللقاء بين التلميذ والشيخ ولم يمتنع، هذا مع ثقة التلميذ وبراءته من تهمة التدليس ثبت السماع بينهما ولو كانت روايته عنه بالعنعنة مطلقا، ثبت السماع بينهما عند مسلم والجمهور ولو كانت روايته عنه مطلقا بالعنعنة، أي عن التلميذ يقول عن شيخه عن، بينما لا يثبت البخاري السماع بصيغة العنعنة ولو كان راويها بريئا من التدليس إلا إذا روى التلميذ عن شيخه ولو مرة واحدة بصيغة التحديث والسماع في حديث من أحاديثه عنه. إذا ثبت مرة واحدة أنه قال عن شيخه، التلميذ قال عن شيخه حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا بصيغة الاتصال والسماع والتحديث، فإذا قالها مرة واحدة ثبت عند البخاري اللقاء بين التلميذ والشيخ، فإذا عنعن بعد ذلك فلا يضره، يقبل سماعه البخاري. لماذا؟ لأنه ثبت مرة واحدة أنه قال في حديث من أحاديثه عن شيخه حدثنا. فالبخاري رحمه الله نظر إلى سلامة الحديث من الإرسال. لماذا؟ لأن كبار التابعين والتابعين وقع فيهم الإرسال بكثرة، كانوا يرسلون، وبعضهم بل أكثرهم يرسل عن غير ثقة، يعني يسقط الراوي الضعيف ويرسل إلى ثقة، يوصل السند بالثقة ويسقط الراوي الضعيف يعني شيخه الضعيف. فهذا قد وقع، ولهذا البخاري كان يخشى من هذا الأمر فاشترط السماع ولو مرة، لأن التلميذ إذا قال حدثنا فلان فثبت له السماع، فبعد ذلك إن أرسل عنه أو لم يرسل عنه لا يضر البخاري. لماذا؟ لأن ثبت السماع أنه سمع منه، فلعله في هذا اللقاء الذي ثبت مرة قد سمع منه هذا الحديث، فلا يستطيع أن يشكك بالثقة. لكن لا يأتي ولا في رواية واحدة أنه قال عن شيخه حدثنا، فهذا قد يوهم وقد يخشى منه وقوع الإرسال، ولهذا رد البخاري هذه الرواية إلا بشرط مذكور. طيب، الإمام مسلم رحمه الله نظر إلى سلامة الحديث، سلامة الرواية بين التلميذ والشيخ من التدليس، يعني ما نظر إلى مسألة الإرسال هل سمع أم لم يسمع، وإنما نظر إلى التدليس هل سمع منه في هذا الحديث أو لم يسمع منه. فنظر إلى قضية، لأن ولو ثبت السماع بين التلميذ والشيخ فقد يدلس التلميذ عن شيخه، قد يروي عنه أشياء أخرى لم يسمعها منه، قد يروي عنه أشياء أخرى لم يسمعها منه بصيغة العنعنة، فيقع ما يسمى بالتدليس. وأما الإرسال فقد يجتنب الرواية بالانقطاع ولكنه قد يقع في التدليس. فمن هذه الجهة وقع الخلاف بين البخاري ومسلم. وحقيقة أن الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه شن هجوما شديدا بألفاظ غليظة على من اشترط اللقاء ولو مرة، حتى جزم البعض من أهل العلم أن هذا النقد ليس متوجها إلى البخاري. لماذا؟ إن البخاري هو شيخ مسلم، البخاري هو شيخ الإمام مسلم، ومسلم رحمه الله يحترم البخاري ويعرف قدره ويعرف مكانته في الحديث وإمكانيته، فما يمكن أن تكون هذه الألفاظ وما فيها من تشنيع وتجهيل وغلظة، ما يمكن أن تكون هذه الألفاظ يراد بها الإمام البخاري. وعلى كل حال فحصل الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم في مسألة اللقاء. يقول الحافظ ابن حجر وألزم، أي الإمام مسلم ألزم، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. لماذا؟ لأن البخاري قبل العنعنة إذا روى التلميذ عن شيخه ولو مرة بصيغة التحديث، ثم إذا روى عنه بعد ذلك بالعنعنة قبله البخاري. الإمام مسلم يقول له، يريد أن يلزمه، يقول له إذا كنت تخشى من العنعنة فما يكفي أن يروي عنه رواية واحدة بالتحديث، بل لا بد أن يروي عنه بالتحديث في كل رواياته. يقول وهذا قول لا يقول به أحد، هذا قول لا يقول به أحد. لماذا؟ إن هذا القول يؤدي إلى التشهيد في كثير من الأحاديث التي رويت بالعنعنة. الحافظ بن حجر يدافع عن البخاري فقال وما ألزمه به ليس بلازم، وما ألزمه به ليس بلازم، أي ما ألزم الإمام مسلم الإمام البخاري به ليس بلازم. لماذا؟ يقول لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمع منه. الراوي إذا ثبت ولو مرة أنه قال حدثنا سمعنا أخبرنا على وجه الاتصال، فثبت اللقاء بين التلميذ وشيخه، فلا يجري في روايته مستقبلا احتمال أن لا يكون قد سمع منه. لماذا؟ لأنه ثبت اللقاء فلعله سمع هذا الحديث في هذا اللقاء. يقول لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، يعني لو احتملنا ذلك أو خشينا ذلك أو تصورنا ذلك دل هذا على أننا نتهم هذا الراوي بالتدليس، فنطالبه في كل عنعنة أن يحدث وهو بريء من التدليس، فليس بلازم. كلام الإمام مسلم ليس بلازم، يقول الحافظ: والمسألة مفروضة في غير المدلس. يعني المسألة التي اختلف فيها البخاري ومسلم ليست في المدلس الذي نشك في عنعنته، وإنما في غير المدلس البريء من التدليس، إذن ليس بلازم ما ذكره الإمام مسلم. هذا من جهة الاتصال أنه يقدم البخاري على مسلم. يقول الحافظ: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. هناك أحاديث انتقدت على البخاري ومسلم، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لكن الرجال الذين انتقدوا عند البخاري، رجال البخاري هم 80 رجلا، بينما الرجال الذين انتقدوا عند الإمام مسلم هم 120 رجلا. فإذا الرجال المنتقدون عند البخاري أقل من الرجال المنتقدين عند مسلم، فمن هذه الجهة يقدم صحيح البخاري أيضا على صحيح مسلم. مع أن البخاري يقول الحافظ بن حجر زيادة على ذلك، يعني يقول: مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، يعني البخاري لم يروي عن أحد منهم، عن أحد من هؤلاء المنتقدين نسخة كاملة إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس. البخاري لما تكلم في عكرمة ما روى عن عكرمة كل أحاديثه، وإنما روى عنه انتقى منه انتقاء، أخذ منه أحاديث بما يعلم أن هذه الأحاديث صحيحة، إما لما فيها من صفات وإما لما معها من قرائن ومتابعات وشواهد، أي لم ينفرد بها عكرمة، فأخذها البخاري. إذن البخاري ما أثر في إخراج حديثه عن هؤلاء المنتقدين. يقول: بل غالبهم، أيضا نقطة أخرى، يقول: بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم. يعني غالب هؤلاء المنتقدين أخذ البخاري رحمه الله تعالى عنهم ومارس حديثهم، هم شيوخ البخاري، فالبخاري هو أعلم بحالهم من غيرهم، فتوثيق البخاري لهم يقدم على كلام غيره وانتقاد غيره فيهم. هاي من جهة البخاري. يقول: بخلاف مسلم في الأمرين، بخلاف مسلم في الأمرين، الأمر الأول في كثرة الرواية عن المتكلم فيهم. لماذا؟ لأن الإمام مسلم روى نسخة كاملة لسهيل بن صالح، وروى نسخة كاملة لأبي الزبير المكي والعلاء بن عبد الرحمن، فروى هذه النسخ الثلاثة كاملة، بينما البخاري لم يروي ذلك، لم يروي نسخة كاملة، وإنما كان ينتقي إلا نسخة عكرمة رواها كاملة. وأما غيره ممن انتقد أو من المنتقدين فالبخاري رحمه الله لم يروي عنه نسخة كاملة. والأمر الثاني أن أكثر المتكلم فيهم عند الإمام مسلم ليس من شيوخه، بل من التابعين وتابع التابعين، ليس هو أعلم بهم من غيره. وهناك أمر ثالث أيضا من جهة الرجال، أن البخاري رحمه الله لم يخرج أحاديث المتكلم فيهم احتجاجا، ما احتج بهم البخاري، بل استشهادا على خلاف صنيع مسلم. فمسلم احتج بالرجال المتكلم فيهم، احتج بهم، وهذا ما يرجح صحيح البخاري على مسلم من جهة العدالة والضبط. يقول الحافظ: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، أي من جهة الشذوذ والإعلال، يقول: فلأن من تقد على البخاري أحاديث، هذه المرة الأحاديث المنتقدة للرجال المنتقدين، يقول: فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. لماذا؟ لأن الأحاديث المنتقدة على الصحيحين هي 210 أحاديث، اختص البخاري منها بأقل من 80، البخاري أقل من 80 حديث انتقد عليه، والباقي انتقدت على مسلم، يعني الباقي ما يقارب 130 حديثا انتقدت على صحيح مسلم. إذن الأحاديث المنتقدة على البخاري أيضا أقل من الأحاديث المنتقدة على صحيح مسلم. يقول: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، هذا أمر متفق عليه. لماذا؟ لأن البخاري هو شيخ الإمام مسلم، ولا يمكن يعني في الغالب أن يكون التلميذ هو أعلم من شيخه، إلا ما وقع يعني أحيانا من جهة بعض أهل العلم. فالمقصود أن البخاري اتفق أهل العلم على أنه أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه أي تخرج على يديه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، يعني يسلك طريقته. الإمام مسلم يسلك طريقة البخاري، يقول حتى لقد قال الدارقطني رحمه الله، الإمام الدارقطني الكبير، يقول لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وهذا دليل على أفضلية البخاري على مسلم من حيث شخصه، حيث شخص البخاري قدم أيضا على شخص مسلم. هذه الجهات تكلم عنها الحافظ رحمه الله بهذا التفصيل، ثم قال بعد ذلك: ومن ثم أي ومن هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره في شرط اللقاء ولو مرة وعدم الاكتفاء بالمعاصرة، قدم صحيح البخاري أي على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم بعد البخاري. لماذا؟ لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا، سوى ما علل على البخاري ومسلم أي الأحاديث المنتقدة. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، أي بعد أن عرفنا أن البخاري يقدم على مسلم، كذلك يقول يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية، من حيث الصحة يعني، ما وافقه شرطهما، أي ما كان على شرط البخاري ومسلم أيضا يقدم، ما كان على شرط البخاري ومسلم يقدم. لماذا؟ لأن المراد به رواتهما، المراد بالشرط ما هو؟ رواة البخاري مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. لما تلقت الأمة البخاري ومسلم، إذن الرواة من جهة اللزوم، رواة البخاري ومسلم أيضا تلقتهم الأمة بالقبول. يقول فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. إذن رجال البخاري ومسلم لما تلقت الأمة البخاري ومسلم بالقبول، أصبح رجال البخاري ومسلم أيضا قد تلقتهم الأمة بالقبول. فهؤلاء الرواة أينما وجدناهم في كتب ومصنفات أخرى غير البخاري ومسلم، أيضا يقدم حديثهم على حديث غيرهم. لماذا؟ يقول لأن شرط البخاري ومسلم أيضا يقدم على غيره من الكتب، وليس فقط البخاري ومسلم، أي أصل البخاري ومسلم، حتى شرط البخاري ومسلم أيضا يقدم. يقول فإذا كان الخبر على شرطهما معا، على شرط البخاري ومسلم، كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. يعني تردد الحافظ في هذه المسألة، أن الخبر إذا كان على شرط البخاري ومسلم، ليس رواه البخاري ومسلم، الخبر الذي يرويه البخاري ومسلم يقدم على البخاري فضلا عن مسلم، لكن الخبر الذي يكون على شرط البخاري ومسلم هو دون ما أخرجه الإمام مسلم أو مثله، قد يكون مثل ما أخرجه الإمام مسلم، قد يكون دون ما أخرجه. يقول وإن كان على شرط أحدهما، على شرط البخاري أو على شرط مسلم فقط، فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده. لماذا؟ يقول تبعا لأصل كل منهما، لأن البخاري يقدم على مسلم، فكذلك شرط البخاري يقدم على شرط مسلم. يقول فخرج لنا من هذه 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. خرج لنا من هذا الكلام، من هذا التفصيل، من هذا البيان، 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. ما هي هذه الأقسام 6؟ أولا ما رواه البخاري ومسلم يقدم، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما رواه مسلم ثالثا، أو ما كان على شرطهما كما حصل التردد عند الحافظ بن حجر وغيره، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. فهذه الأقسام 7 تتفاوت فيما بينها. يقول الحافظ وثمة قسم 7 وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، أي لم يكن على شرط البخاري ومسلم، ولم يكن على شرط البخاري، ولم يكن على شرط مسلم. طيب لا هو لا رواه البخاري ومسلم، ولا رواه أحدهما، ولا كان على شرطهما، لا اجتماعا ولا انفرادا، يعني ليس في البخاري ولا مسلم ولا في أحدهما، وليس من شرطهما ولا أحدهما. ما هو هذا القسم؟ هذا القسم ما صححه أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل في غير البخاري ومسلم من المصنفات والكتب، هذا هو القسم 7، ويكون دون تلك الأقسام. إذا هذا القسم 7 يكون دون الأقسام المذكورة 6 التي قبله. وهذا التفاوت يقول الحافظ، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. ما هي الحيثية المذكورة؟ الحيثية المذكورة وهو التفاوت بين البخاري ومسلم من جهة، وبين شرط البخاري وشرط مسلم من جهة أخرى. يقول أما لو رجح اسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بما يفيد العلم، فإنه يقدم بها على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. يعني الحديث الذي رواه الإمام مسلم إذا كان مشهورا، والمشهور الذي هو دون المتواتر، ليس المشهور الذي اشتهر على الألسن، وإنما المشهور الذي هو دون المتواتر، حديث مشهور صلاحا، فالحديث المشهور عند الإمام مسلم يقدم على صحيح البخاري. لماذا؟ لا لأن صحيح مسلم يقدم على البخاري، ولكن لأجل هذه القرينة التي احتفت بهذا الحديث، فأصبح الحديث مشهورا اصطلاحا، فيقدم من هذه الجهة على من فرد به البخاري. ثم يقول رحمه الله: كما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. يعني أيضا قرينة أخرى أن الحديث مثلا حديث رواه الإمام مسلم لا يقدم على الحديث الذي رواه البخاري، هذا هو الأصل، لكن لو كان حديث رواه الإمام مسلم وقد ورد بصيغة أصح الأسانيد، الصيغة المذكورة التي تقدم ذكرها بإسناد من أصح الأسانيد، فهذا الحديث يقدم على من فرد به البخاري. لماذا؟ لأنه قد اقترن به هذه القرينة، اقترنت به هذه القرينة. يقول: وبالأخص إذا كان في ذاك السند الذي عند البخاري، إذا كان فيه مقال، يعني بسبب ما انتقد عليه من هذه الأحاديث المنتقدة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في شرح النزهة. وقد يقول قائل: إذا كان الصحيحان البخاري ومسلم هما أصح الكتب وأول من صنف في الصحيح، فما معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك؟ ما معنى هذا الكلام؟ عرفنا كما تقدم أن الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول، وأن البخاري ومسلم أصح الكتب وأول من صنف في الصحيح. طيب ما معنى قول الإمام الشافعي: ما بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك؟ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك. والذي أجاب عنه أهل العلم يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا الأثر ورد بغير هذا اللفظ، مما لا يدل على الأصحية. هذا الأثر عن الإمام الشافعي ورد بألفاظ أخرى لا تدل على أنه يعني من جهة الأصح، وأنه أراد الأصحية رحمه الله. مثل ماذا؟ مثل لفظ: ما على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك، ولفظ: ما بعد كتاب الله تعالى أكثر صوابا من موطأ مالك، ولفظ: ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من الموطأ. فالقرب والصواب والنفع، هذه الألفاظ التي تقدم ذكرها في هذه الآثار، القرب أنه أقرب إلى القرآن، أكثر صوابا، أنفع، القرب والصواب والنفع قد يكون لها تعلق، لكن من جهة المتون التي فيه، لا من جهة صحة الأسانيد. يعني قد يراد المتون، أنه أراد المتون، هو أقرب في المتون إلى القرآن، أو أكثر صوابا لما فيه من متون فقهية ومسائل كثيرة يعني، أو أنه أنفع من جهة النفع. هذه الجهة الأولى التي تكلم فيها العلماء في الجواب عن أثر الشافعي. الجهة الثانية أو النقطة الثانية أن قول الشافعي هذا كان قبل وجود الصحيحين، نعرف أن الموطأ كان قبل وجود الصحيحين، وكلام الشافعي لما تكلم قبل أن يأتي البخاري ومسلم، البخاري ومسلم بعد الإمام أحمد، والمقصود أن الشافعي لما تكلم بهذا الكلام كان قبل وجود الإمامين البخاري ومسلم، وقبل وجود الصحيحين. إذن هذا القول يكون له يعني موضع، وهو قبل وجود الصحيحين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت: والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار التقائه وانتقاده للرجال. أول من صنف في الصحيح يصدق على الإمام مالك. لماذا؟ باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه، كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة والثوري، سفيان الثوري، وابن إسحاق، ومعمر، وابن جريج، وابن المبارك، وعبد الرزاق، وغيرهم. ولهذا قال الشافعي: ما بعد كتاب الله تعالى أصح من كتاب مالك، فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. الإمام مالك، كتاب الإمام مالك عنده مراسيل وعنده موقوفات، فليس فقط هو في الآثار المرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه الآثار المتصلة فقط، وفيه مراسيل، ومع هذا قال أصح من كتاب مالك. إذن لأن الإمام الشافعي كان يرى المرسل بالشروط المعينة التي سيأتي تفصيلها، يراها من باب الصحة، يعني يراها من باب أنه صحيح لكن بالشروط المذكورة. وأما أول من صنف الصحيح الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف، فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. إذن أول من صنف الصحيح المعتبر عند أهل الحديث، يعني الصحيح المصطلح عليه الذي اتفق عليه على اصطلاحه أهل الحديث الموصوف بالاتصال، أول من صنف هو البخاري ثم تبعه مسلم. لكن أول من صنف في الصحيح وفيه مراسيل وفيه موقوفات وبالمقارنة مع الكتب التي صنفت في زمانه، فالإمام مالك أول من صنف الصحيح. لكن الصحيح المعتمد أو المعتبر عند أئمة الحديث هو الصحيح الذي صنفه الإمام البخاري ثم مسلم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن موطأ مالك لم يصنف في الصحيح المجرد كالبخاري ومسلم. موطأ مالك لم يصنف في الصحيح المجرد كالبخاري ومسلم، بل فيه البلاغات والمراسيل والمنقطع والموقوف ومسائل الفقه، هكذا اشتمل موطأ مالك. فموطأ مالك أول من صنف في الصحيح غير المجرد، والبخاري ومسلم صنف في الصحيح المجرد، أي مجرد عن البلاغات والمراسيل والمنقطع والموقوف وهذه المسائل، وإن دخل فيه جملة من الموقوفات والمعلقات وغيرها، فهذه ليست على شرط الكتاب. يعني هناك نجد موقوفات، آثار موقوفة في صحيح البخاري ومعلقات أيضا في صحيح البخاري، والمعلق منقطع. فكيف الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذه ليست على شرط الكتاب ولا في أصله من جهة الاحتجاج، ولهذا حذف البخاري أسانيدها. لماذا حذف البخاري أسانيد الموقوفات هذه المعلقات؟ لأنها ليست على شرط الكتاب، ومع هذا الحذف تبين بعد التتبع والاستقصاء أنها موصولة إلى من أضاف إليه. ولهذا قال الحافظ في النكت يقول: لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث، والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح، لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب، وهو حجة عنده وعند من تبعه، والذي في البخاري من ذلك قد حذف في البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها. يقول: وقد بينت الحافظ بن حجر في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح. وبعد هذا الكلام الذي تقدم في المقارنة بين صحيح البخاري وبين صحيح مسلم، وبين تقديم البخاري على مسلم، وبين تقديم البخاري على موطأ الإمام مالك، تبقى لنا أربع مسائل. المسألة الأولى: ما هو شرط الصحيحين ومسألة اشتراط اللقاء في الاتصال؟ والمسألة الثانية: ما هي حقيقة الانتقادات التي وجهت لهما في البخاري ومسلم؟ والمسألة الثالثة: ما هي المصنفات الزائدة عن الصحيحين؟ والمسألة الرابعة: ما هو حكم المعلقات في الصحيحين؟ هذه المسألة الأخيرة المعلقات سيأتي الكلام عنها في المعلق، في موضوع المعلق، لكن المسائل الثلاثة نتكلم عنها إن شاء الله في لقائنا هذا إن شاء الله. مسألة شرط الصحيحين ومسألة اشتراط اللقاء في الاتصال. مسألة شرط الصحيحين: ما هو شرط الصحيحين؟ كثير من طلاب العلم يسمع هذه الكلمة ولا يعرف ما هو شرط البخاري ومسلم، وما هو شرط البخاري فقط وما هو شرط مسلم فقط. كذلك مسألة اشتراط اللقاء في الاتصال وما حصل بين البخاري ومسلم، أيضا الكثير يسمع هذه الكلمة ولا يفهم معناها. فقد يسمع طالب العلم عن البخاري ومسلم عبارة شرط كتاب وشرط صحة، أن هذا شرط كتاب وأن هذا شرط صحة. فأما شرط الصحة فهي الشروط المعروفة للحكم على الحديث بالصحة، فهي معروفة: العدالة والضبط واتصال السند والسلامة من أسباب الفسق والبراءة من خوارم المروءة. هذه شروط الصحة، هذا هو شرط الصحة. والبخاري ومسلم لا تختلف شروطهما عن شروط الأئمة في إثبات صحة الحديث، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي الشروط الخمسة المعروفة. وقد اكتفى البخاري ومسلم بهذه الشروط في غير الصحيحين، يعني البخاري ومسلم في غير كتابي البخاري ومسلم اكتفى بهذه الشروط، اكتفى بهذه الشروط في تصحيح الأحاديث، ولم يذكر يعني شرطا زائدا عنها، ولم يلتزم شروط كتابيهما في غيرهما. ما التزم شروط الكتاب كتاب البخاري وشروط كتاب مسلم في غير البخاري ومسلم، ولهذا لأجل ذلك ضعف العلماء للبخاري ومسلم أحاديث ذكروها في غير الصحيحين، حديث ذكروها في غير الصحيحين ضعفها العلماء. لماذا؟ لأنه حالهم حال باقي العلماء الذين ذكروا الشروط الخمسة والذين يعني تبين بعد ذلك أن فيها الحديث ضعيف وفيها الحديث صحيح وفيها الحديث الحسن، نظرا لعدم ثبوت هذه الشروط بتمامها. إذن حالها كحال باقي السنن والمسانيد والمعاجم التي فيها الصحيح والحسن والضعيف. وأما شرط الكتاب فهو ما اشترطه البخاري ومسلم لجمع الأحاديث الصحيحة في كتابهما، وشرط الكتاب زائد عن شرط الصحة لأن فيهما انتقاء الرجال من الرواة الثقات من جهة المعرفة بهم وطول الملازمة لهم وعلو الطبقة والرتبة في العدالة والضبط، ولأنهما البخاري ومسلم يختاران أصح الأسانيد والطرق عندهما من الأسانيد الصحيحة المحفوظة لديهما، فهذا الانتقاء للرجال وهذا الاختيار للطرق هو أمر زائد عن الصحة، أو هو من باب أصح ما عندهما من صحيح. فشرط الكتاب هو شرط كمال لا شرط صحة على الصحيح من أقوال المحققين. وقد زاد الإمام البخاري رحمه الله على الإمام مسلم شرطا آخر في كتابه الصحيح، وهو ثبوت اللقاء وتحققه بين التلميذ وشيخه ولو مرة واحدة بلفظ التحديث والسماع لإثبات الاتصال، بينما اكتفى الإمام مسلم بتحقق المعاصرة مع البراءة من التدليس وإمكان اللقاء بينهما، أي إذا تعاصر التلميذ غير المدلس وشيخه في زمن واحد في وقت الرواية والسماع من جهة التاريخ، وأمكن من جهة الواقع والحس اللقاء بينهما، وإن لم يتحقق بصيغة التحديث والسماع فهذا يكفي عنده في إدخال الحديث في صحيح مسلم. ومن هذا يتبين أن شرط البخاري أشد من شرط مسلم من جهة قوة الاتصال وتحريه، فالبخاري لا يكتفي بالمعاصرة والبراءة من التدليس بل يشترط اللقاء ولو مرة. كذلك يتبين لنا أن شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط الشيخين يختلف عن شروط الحديث الصحيح، وقد اختلف العلماء في تعيين شرطهما، وكثير منهم قد توسعوا في ذلك، يعني كثير من العلماء توسعوا في إطلاق لفظ على شرط البخاري على شرط مسلم على شرط الشيخين في كثير من الأحاديث التي هي ليست على شرطهما، توسعوا في هذا الإطلاق. ومنهم من ضيق، من أهل العلم من ضيق وجعل القضية ضيقة، لا يمكن إطلاق يعني على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطيهما في حديث من الأحاديث إلا النادر. فمنهم من جعل شرط الشيخين كشروط الحديث الصحيح تماما، قالوا لا فرق بين شرط البخاري ومسلم وبين شروط الحديث الصحيح، وهذا ليس بصحيح. ومنهم من جعل شرطهما في الرجال المذكورين في الكتابين فحسب، يعني شرط البخاري رجال البخاري وشرط مسلم رجال مسلم، فأينما وجدنا رجال البخاري ورجال مسلم نطلق عليه أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أو إذا كان في الكتابين نقول على شرطيهما، وهذا أيضا توسع ليس بمحمود. فعندهم كل من روى له الشيخان فهو على شرط الشيخين، ومن روى عنه البخاري فهو على شرط البخاري، ومن روى عنه مسلم فهو على شرط مسلم، وهذا أيضا توسع مذموم. ومنهم من زعم أن شرطهما هو رواية الحديث، هو رواية الحديث المتفق على نقلته إلى الصحابي المشهور، إذا رواية الحديث المتفق على نقلته إلى الصحابي المشهور، أن يكون هذا الحديث نقلت هذا الحديث اتفق أهل العلم عليهم في عدالتهم وضبطهم، وهذا تضييق، لأن البخاري ومسلم أصلا قد انتقد على رجاليهما، هناك انتقادات، فكيف بمن كان على شرط البخاري ومسلم أنه يشترط فيه أن يكون قد حصل فيه رجالهم الاتفاق؟ طيب، ومنهم من زعم أن شرطه البخاري أن لا يروي حديث أخرجه أقل من اثنين، أي اثنان فصاعدا، وهذا أيضا تضييق. وسبب هذا الاختلاف أن الشيخين لم ينص على ذكر شرطيهما في كتابيهما البخاري ومسلم، وإنما ذكر صفات الراوي الذي يخرجان له، وبعض الأمور المتعلقة بالرواية والإسناد كما فعل البخاري في تاريخه، يعني البخاري لما ذكر ما يفهم منه شرطه ذكره في تاريخه في تاريخ البخاري، ومسلم ذكر ذلك في مقدمة صحيحه، فاستخرج الأئمة والحفاظ بعدهما شرطيهما عن استنباط، يعني عن استنباط لا عن تنصيص. والصحيح أن شرطهما ينظر إليه من جهة الرجال وينظر إليه من جهة طريقة الرواية بينهم، فلا بد أن يكون الرجال من رجال الشيخين، ولا بد أن يروى من نفس الوجه بين التلميذ والشيخ. وقد فصل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت أثناء تعليقه على منهج الحاكم في مستدركه. لماذا؟ لأن الحاكم هو الذي يعني أحدث هذا المصطلح، مصطلح على شرط البخاري ومسلم، على شرط الشيخين، على شرط البخاري، على شرط مسلم، هو الذي أحدث هذا المصطلح. فلهذا استدرك عليه الحافظ ابن حجر واستدرك عليه غيره من العلماء، وذكروا أن الكثير مما أطلقه الحاكم في مستدركه على أنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ليس بصحيح، ليس بصحيح، إما أنه وقع ذلك بسبب الوهم أو وقع ذلك بسبب ما فهمه رحمه الله من شرطيهما، وأنه يكفي في ذلك الرجال ما دام أنه من رجال البخاري ومسلم فيطلق عليه أنه على شرط البخاري ومسلم. الحافظ ابن حجر قسم المستدرك إلى أقسام، فقال ينقسم المستدرك أقساما كل قسم منهما يمكن تقسيمه. الأول، هذا الأول الذي سيذكره الحافظ هو شرط البخاري ومسلم، فنتأمل فيه. الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه، يخرجه الحاكم محتجا بروايته في الصحيحين، هذا الشرط الأول، محتجا من باب الاحتجاج، من جهة الاحتجاج، لا من جهة الشواهد ولا من جهة المتابعات، ولا أن يكون مقرونا بغيره، وإنما أن يكون محتجا برواته برجاله، محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يقول على صورة الاجتماع، أي على صورة الاجتماع بين التلميذ وبين الشيخ، لأن التلميذ قد يروي عن الشيخ أحاديث فيها اختلاط، فيها تخليط، فيها ضعف، فيها انفراد من جهة أخرى لا يتابع فيها، لكن قد يروي عنه أحاديث مقبولة، إما أنه لأجل يعني أمور متعلقة بها وقرائن، وإما لأجل المتابعات وما يحصل من ذلك. فإذا أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا، أولا الشرط الأول أن يكون محتجا برجاله في الصحيحين أو أحدهما. اثنين، على صورة الاجتماع، أن يكون على صورة اجتماع التلميذ على شيخه. ثلاثة، سالما من العلل، العلل التي اطلع عليها البخاري ومسلم، هناك علل اطلع عليها البخاري ومسلم، فبسبب اطلاعهما على هذه العلل اجتنب الكثير من الأحاديث وأخذ بعض الأحاديث، فما ينبغي لأحد يأتي بعدهما فيذكر أحاديث مما ورد فيه العلل التي ابتعد عنها البخاري ومسلم ثم ينسب هذا الحديث فيقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ما ينبغي له أن يفعل ذلك. يقول الحافظ واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتج بكل منهما ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري، يعني احتج برواية سفيان بن حسين واحتج برواية الزهري، لكن ما احتج برواية سفيان عن الزهري بهذه الصورة، فإنما احتج بكل منهما ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع. وكذلك إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يرويه عن طريق شعبة مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما، فلا يجتمع فيه صورة الاجتماع، الاجتماع وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره. فهذا الاحتراز الأول. يقول واحترزت بقولي أن يكون سالما من العلل بما إذا احتج بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فإننا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين العنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذلك لم يخرج من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما، وإن كان قد أخرج ذلك الإسناد بعينه إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه. يقول فهذا القسم يوصف لكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما. هذا القسم الذي يوصف على أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم، حتى لا نقع في التوسع ولا نقع أيضا من جهة أخرى في التضييق. يقول: ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرج له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمنا. يقول: نعم، وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط، لكنهما مما أخرجاها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك ظنا أنهما لم يخرجاه. يعني المستدرك لو تأملنا فيه كما تأمل الحافظ ابن حجر يقول: ما وجدنا فيه حديثا بهذه الشروط التي هي على شرط البخاري ومسلم المحقق عند الحافظ ابن حجر، ما وجدنا حديثا للحاكم بهذه الشروط ليس له نظير أو أصل في البخاري إلا القليل. ثم قال: وهناك جملة مستكثرة، نعم قد تحقق في هذه الشروط، لكن عند التأمل والتحقيق نجد أن البخاري ومسلم قد روى هذه الأحاديث، وإنما استدركها الحاكم واهما أن البخاري ومسلم لم يخرجها في الصحيحين. هذا القسم الأول من المستدرك. القسم الثاني يقول: أن يكون إسناد الحديث قد أخرج لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. فهذا القسم لا يمكن أن نقول أنه على شرط البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم ذكراه في الشواهد، ذكراه في المتابعات، ذكراه في التعليق، ذكراه مقرونا مع غيره، فكيف يحتج به بدعوى أنه على شرط البخاري؟ يقول: ويلحق بذلك ما إذا أخرج لرجل وتجنب ما تفرد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما لم يتفرد به. فالإمام مسلم لما أخرج هذه النسخة مما لم يتفرد به العلاء بن عبد الرحمن، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم. لماذا؟ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له الإمام مسلم أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفرادها بشرطهما. إلى أن تكلم الحافظ في تصرف الحاكم ثم قال: وهذا القسم هو عمدة الكتاب. يعني هذا القسم وهو رواية الأحاديث التي لم يحتج بها البخاري ومسلم أو التي ذكروها في باب الشواهد والمتابعات والتعليق ومقرونا بغيره، هذا القسم هو الذي يقول عنه يعني الحاكم على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرط الشيخين، وهذا يعني مردود عليه. وهذا يقول: وهذا القسم هو عمدة الكتاب، ولهذا ضعف المستدرك بسبب هذا الأمر. القسم الثالث المستدرك يقول: أن يكون الإسناد لم يخرج له، يعني أصلا لم يخرج له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات والشواهد. من أين للحاكم أن يقول على شرط البخاري ومسلم في مثل هذه الحالة؟ ما يمكن له أن يقول. يقول: وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليس في الكتابين ويصححهما، لكن لا يدعي أنهما على شرط واحد منهما، ولا يقول أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لكن يذكرهما في المستدرك، والمستدرك هو على الصحيحين، فيفهم القارئ أن هذا الحديث أيضا على شرط البخاري ومسلم. وهذا قد حصل لكثير من الكتاب المعاصرين أنه يذكر الحديث ويقول رواه الحاكم يعني وهو على شرط الشيخين أو على شرط الصحيحين رواه الحاكم، ثم إذا رجعنا نجده من هذا الصنف، نجد أن هذا الحديث من هذا الصنف، أنه لم يروه البخاري ومسلم لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، ولم يقل عنه الحاكم أنه على شرط البخاري أو على شرط أحدهما. ثم ذكر مثالا الحافظ على ذلك ثم قال: ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم الذي قدمناه، وأن قول المؤلف قول ابن الصلاح وأن قول المؤلف أنه يصفو له منه صحيح كثير غير جيد، أي لا يصفو من المستدرك الصحيح الكثير، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين. لماذا؟ يقول: لأن المكرر يقرب من 6000، يعني المستدرك بالمكرر بالأحاديث المكررة 6000 حديث في المستدرك. طيب، والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه، يقول دون 1000، دون 1000، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين. أما المسألة الثانية فهي بيان حقيقة الانتقادات على الصحيحين، بيان حقيقة الانتقادات على الصحيحين. قد تقدم أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، والقبول يدخل فيه الصحيح والحسن. لما تلقت الأمة البخاري ومسلم بالقبول فيعني أن لابد أن يكون الحديث صحيحا، وإنما قد يكون حسنا. إذن تلقت الأمة لما في البخاري ومسلم في الصحيحين بالقبول، أي يدخل فيه الصحيح والحسن. لكن هناك أحاديث يسيرة وهي ما يقارب 200 حديث في الصحيحين. حصل فيهما كلام، حصل فيهما انتقادات من بعض أهل العلم، وأكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب. أكثر هذه الأحاديث لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فوقع الاختلاف بسبب انتقاد بعض الأئمة والحفاظ والعلماء لها، ومن أشهرهم الإمام الدارقطني رحمه الله. الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الاستدراكات والتتبع، وقد ناقشه جمع من الحفاظ والعلماء منهم القاضي عياض والنووي وابن حجر رحمه الله، وآخرهم الشيخ ربيع حفظه الله. فالإمام الدارقطني استدرك وتتبع ما في البخاري ومسلم، فوجد بعض الانتقادات إما لأنهما لم يحقق شطهما، وإما أنه في أحاديثهما شيء من العلل أو شيء من الانتقادات، فتكلم في ذلك الإمام الدارقطني، وتبعه على ذلك بعض الحفاظ والعلماء، ورد عليه أيضا حفاظ آخرون منهم القاضي عياض ومنهم النووي ومنهم ابن حجر وآخرهم الشيخ ربيع أيضا في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني. وهذا كله يدل على جلالة الصحيحين ومكانتهما عند الأمة، وأن من حاول تعليل أحاديثهما تصدى له أهل العلم بالرد والبيان، وهذا لا يعني العصمة لهما، ولا يعني أن هذه الانتقادات كلها خاطئة، بل فيها ما هو صواب وفيها ما هو خطأ، وفيها ما له جواب قد يحتمل وقد لا يحتمل. وقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجواب عن ذلك غاية الإحسان في مقدمة فتح الباري بجوابين، أحدهما مجمل والآخر مفصل في 6 نقاط. فأما جوابه المجمل، جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله المجمل على هذه الانتقادات التي ذكرها الدارقطني، فقد قال رحمه الله: والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت نفسي، يعني البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، فهو شيخ البخاري، وعلي بن المديني اتفق الناس واتفق العلماء على أنه له الرتبة العليا في علم العلل. يقول: وكان محمد ابن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل الحديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، البخاري ومسلم أيضا. يقول الحافظ: ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري، يعني لما يسمع كلام البخاري، يقول: دعوا قوله، فإنه ما رأى مثل نفسه، فإنه ما رأى مثل نفسه. يقول: وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، وروى عن البخاري قال: ما أدخلت، وروي عن البخاري أيضا: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. هذا كان طريقة البخاري. وقال مكي بن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكلما أشار أن له علة تركته. فعرض كتاب مسلم على أبي زرعة، وأبي زرعة إمام في العلل وفي الرجال، فعرض كتابه على أبي زرعة، وكان كل ما أشار إليه أن يترك هذا الحديث أو يترك هذا الرجل تركه الإمام مسلم. يقول الحافظ بن حجر: فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. يعني ما صححه البخاري ومسلم وما عدله وثقه البخاري ومسلم يقدم على تجريح وتضعيف من دونهما من أهل العلم. لماذا؟ لهذه المزية التي أو لهذه الخصائص التي امتاز بها البخاري ومسلم عن غيرهم. فمن هذا، فلو انتقد الدارقطني أحاديث فهذا الانتقاد يعارضه تصحيح البخاري، والدارقطني ليس أعلم بالبخاري لا في من جانب العلل ولا في جانب تصحيح الأحاديث. إذن يقدم قول البخاري على قول الدارقطني إلا إذا ذكر الدارقطني رحمه الله حجة وبرهانا على ترجيح قوله. هذا الجواب المجمل. يقول وأما جوابه المفصل، الجواب المفصل يقول الحافظ ابن حجر: وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما. القسم الأول منها ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، يعني قد تكون فيه زيادة أو نقص من رجال الإسناد، إما فيه زيادة رجل أو فيه نقص رجل. يقول فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد وهو الدارقطني بالطريق الناقصة فهو تعليل المردود كما صرح به الدارقطني فيما سيحكيه عنه في الحديث 45، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح، وستأتي أمثلة ذلك في الحديث 2 و8 وغيرهما. إذا صاحب الصحيح البخاري ومسلم ذكر الرواية التي فيها زيادة راوي، والدارقطني علل هذه الرواية بأن فيها زيادة راوي وعللها بالنقص برواية أخرى فيها نقص هذا الراوي، عدم وجود هذا الراوي، فهذا التعليل يقول الحافظ مردود. لماذا؟ لأن هذه الزيادة التي ذكرها صاحب الصحيح البخاري ومسلم هذه الزيادة لا تضر، إما أنه قد يكون سمع الحديث بواسطة عن شيخه ثم سمعه عن شيخه مباشرة فلا يعل بهذا الأمر، قد يسمع عن شيخه مباشرة وقد يسمع بواسطة عن شيخه، فذكر هذه الزيادة لا تدل على أنه يعارض ما سمعه من شيخه مباشرة. وإن كان لم يسمعه، إذا تبين أنه لم يسمعه من شيخه يقول في الطريق الناقصة فهو منقطع، إذا كان في الطريق التي يذكرها الإمام الدارقطني وهي الطريقة الناقصة أي التي ليس فيها الراوي، فيها سقط الراوي، فهذه الطريق فيها انقطاع، والمنقطع من قسم الضعيف، يقول والضعيف لا يعل الصحيح، لا يعل الصحيح بالضعيف. طيب وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة، الآن صاحب الصحيح أخرج الطريق الناقصة أي ليس فيها راوي، وعلله الناقض بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، يعني نبحث في ذلك، فإن كان الراوي صحابي فالصحابي لا يضر إذا لم يوجد في الرواية، لأن الصحابة كلهم عدول، وإذا كان ثقة وغير مدلس وقد أدرك من روى عنه إدراكا بينا وصرح بالسماع إن كان مدلسا يعني، فهذا أيضا لا يقع فيه اعتراض أو لا يثبت فيه الاعتراض. يقول وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابع وعاضد، يعني إذا لم يوجد هناك ما يدل على السماع بين التلميذ والشيخ فهذا لا يذكر على سبيل الاحتجاج، وإنما إما في باب المتابعات أو يكون له قرين أو متابع أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع، يقول كما سنوضح ذلك. وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة ما في الأحاديث المروية بالمكاتبة لا غير ذلك من كلام الحافظ. القسم الأول هو الكلام طويل. القسم الثاني يقول ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، يعني فيه ليس فيه نقص وزيادة رجل وإنما تغيير اسم رجل باسم آخر، فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف البخاري ومسلم ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، يعني بسبب ما يقع من التعادل والمساواة في الحفظ والعدد، فمنهم من يرويه بهذه الصيغة بهذا الاسم ومنهم من يرويه باسم آخر، فتعادل الرواة من جهة الحفظ والعدد في ذلك، فالبخاري يرويه على الجهتين أو يختار جهة من هذه الجهتين، يختار جهة أو صيغة من هذه الصيغتين، فلا يعني حرج على البخاري فيما يفعله ولا يعد ذلك قادحا. القسم الثالث ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط مما لم يذكرها، هناك زيادة يعني تفرد بها بعض الرواة دون من هو أكثر عددا أو أضبط، يقول فهذا لا يؤثر. لماذا؟ فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إذا كانت الزيادة منافية، إن هذه الزيادة لا تكون منافية بحيث يتعذر الجمع، أما إن كانت الزيادة لا منافات فيها بحيث تكون في الحديث المستقل فلا، اللهم يقول إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الحديث 34. إذن الحافظ بن حجر محلل مثل هذه الانتقادات تحليلا جيدا فيقبل منها ما يقبل ويرد منها ما يرد، فيقول أن هذه الزيادة ننظر إلى هذه الزيادة التي ذكرها البخاري ومسلم وانتقدها الإمام الدارقطني عليهما، هذه الزيادة إذا وجدناها منافية حيث يتعذر الجمع بين الروايات والطرق فنقول أن هذه الزيادة مؤثرة. طيب إذا كانت هذه الزيادة ليست منافية يعني غير مخالفة من جهة المعنى غير مخالفة يمكن الجمع بينها وبين الرواية التي ليست في هذه الزيادة، فإذا لا تضر. هذا القسم الثالث. القسم الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة، يقول يتفرد به بعض الرواة يعني من جهة التفرد التي قبلها من جهة الزيادة هذه من جهة التفرد، يتفرد بعض الرواة ممن ضعف من الرواة، يقول وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين وهما 37 و43 كما سيأتي في الكلام عليهما، وتبين أن كل منهما قد توبع، يعني لا يوجد في البخاري على هذه الصفة إلا حديثان، والحديثان قد بحث فيهما الحافظ بن حجر فوجد لهما توابع يعني يتقوى بهما الحديثان، فلا حجة إذن في كلام الإمام الدارقطني. القسم الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، ما حكم به الدارقطني أو من جهة الإجمال ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، يقول فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا ومنه ما لا يؤثر، وهذا من إنصافه، من إنصاف الحافظ رحمه الله، ومما يدل على عدم تعصبه لما في الصحيحين، يقول منه ما يؤثر هذا الوهم منه ما لا يؤثر، ومع هذا فصل القول في ذلك في ما يأتي من الأحاديث التي ذكرها حديثا مفصلا، وذكر هذه الأوهام ودفعها بالقرائن وأمور أخرى. القسم السادس منها ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المثل، يعني الآن الخلاف في المثل وليس في الأسانيد، ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المثل فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك الترجيح، يعني إذا يحصل هناك بعض الألفاظ في المثل تختلف عن ألفاظ أحاديث أخرى فيمكن الجمع بين ذلك، لماذا؟ لأن هذه المعاني يمكن الجمع بين هذه الألفاظ من جهة المعنى. يقول على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد، يعني في كلامهما في المثل لم ينظر فيه نظرا مستقرئا واسعا كما فعل الدارقطني من جهة الإسناد، يقول فما لم يتعرضوا له من ذلك حديث جابر في قصة الجمع، ترى حديث عدة الحافظ ثم قال فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر. هذا نص عام الحافظ بن حجر يقول هذا حين الشروع في إرادها على ترتيب ما وقعت الأصلي لتسهل مراجعتها إن شاء الله، ثم ذكر الأحاديث المنتقدة في البخاري ودافع عنها حديثا. هذا من جهة ما انتقد أو ما حصل من انتقاد على البخاري ومسلم من قبل الدارقطني ومن غيره من العلم، فهذه الانتقادات ليست في أصل الكتاب إلا في النادر، ومنها ما يرد ومنها ما يقبل ومنها ما له جواب، ويعني مسائل ذكرها الحافظ يمكن لطالب العلم أن يرجع إليها في مقدمة فتح الباري. المسألة الأخيرة المسألة الثالثة وهي المصنفات الزائدة عن الصحيحين، المصنفات الزائدة عن الصحيحين. الناس في النظر إلى الصحيحين البخاري ومسلم طرفان ووسط، منهم غلا في منزلة البخاري ومسلم حتى زعم أن ما ليس في الصحيحين فهو ضعيف أو معلول، وهذا غلو بدعوى ترك البخاري ومسلم لروايته في كتابيهما، يعني لماذا ترك البخاري هذه الرواية؟ لماذا ترك الإمام مسلم هذه الرواية؟ إذن هذه الرواية معلولة، هذه الرواية ضعيفة، هذه دعوة مردودة، لأن البخاري ومسلم لم يحيط بالصحيح كله، البخاري ومسلم ما أحاط بالصحيح كله، بالحديث الصحيح كله، ولم يشترط أن يخرج كله، ما اشترط أن يخرج الحديث الصحيح كله، بل جمع من الصحيح على قدر ما تحرى في ذلك، وانتقى من مجموع ما يحفظونه وهو أضعاف ما خرجاه في كتابيهما، يعني البخاري ومسلم يحفظون أضعاف هذه الحديث المذكورة في البخاري ومسلم، لكنهما انتقى من مجموع ما يحفظونه من هذه الحديث التي ذكروها في الكتابين. فهذا طرف غالٍ، هذا طرف غالٍ، وهناك طرف جافٍ فيهما يحاول بشتى الطرق الماكرة والأساليب المخادعة أن يشكك في ثقة الناس بالصحيحين وفي مكانتهما في نفوس الأمة، كما يفعل أهل الباطل من الطوائف المنحرفة والمناهج المحدثة كالمنيباري وطائفته، الذين يدعون إلى إعادة دراسة منهج التصحيح والتعليل من خلال التطبيق على الصحيحين البخاري ومسلم. هؤلاء هذه الطائفة المنحرفة المنيبارية يدعون إلى إعادة دراسة منهج التصحيح والتعليل، ثم ماذا؟ ومحل هذه الدراسة التطبيق على الصحيحين البخاري ومسلم، بدعوى أنهم يريدون إرجاع قواعد المصطلح على فهم المتقدمين البخاري ومسلم، وهذه دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة وفيها تزيير وفيها يعني زخرفة القول، أنهم يريدون إرجاع الأمة إلى فهم البخاري ومسلم في مسألة التصحيح والتعليل، وليس كذلك، وإنما المقصود من ذلك تشكيك الناس وجرأة الشباب على تطبيق مثل هذه المسائل على البخاري ومسلم في التعليل والتضعيف. فيزعمون أنهم لا يريدون أنه إرجاع الناس إلى المتأخرين، يعني من زمن الخطيب البغدادي إلى زماننا المعاصر، وقد تقدم تفصيل القول في منهج المنبارية، فهؤلاء جفاة. وأهل الاعتدال والوسط هم علماء أهل السنة الذين نظروا إلى الصحيحين نظرة تقدير واحترام ومهابة، وأن الأمة تلقتهما بالقبول إلا تلك المواضع التي تقدم ذكرها من قبل يعني الإمام الدارقطني ومن كان على طريقته. يقول: وقد أجيب عنها هذه المواضع كما تقدم، وقد أجيب عنها بأجوبة شافية كافية لمن كان له بصيرة في هذا الفن وإنصاف في تقرير الحق. لكن هذا لا يعني كما تقدم أن العالم الذي رسخت قدمه في هذا الفن لا يجوز له أن ينتقد موضعا في الصحيحين، لا ليس الأمر كذلك، بل له أن ينتقد في إطار تلك المواضع المنتقدة، لا يخرج عن هذه المواضع المنتقدة، لأن ما سواها اتفقت الأمة على تلقيه بالقبول، وأما هذه المواضع المنتقدة فهذا التي حصل فيها الاتفاق، فالباحث والعالم وطالب العلم الذي رسخت قدمه في هذا العلم له أن يبحث في هذه المواضع فيرى الراجح منها، فله أن ينتقد في إطار تلك المواضع المنتقدة آنفا بعلم وبينة وبرهان، بالإضافة إلى التقدير والاحترام للشيخين، ثم انتقاده هذا يعني حتى لو انتقد البخاري ومسلم في هذه المواضع المنتقدة، انتقاده هذا هو محل نظر ونقاش، قد يقبل منه وقد يرد عليه، والحجة والبينة هي الفيصل في هذه الانتقادات. وأما ما سوى الصحيحين فهي مصنفات عديدة ومتنوعة وتشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، ما سوى الصحيحين فيها مصنفات يعني فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وفيها الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجاها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيها حديث موضوعة ومكذوبة، ما سوى الصحيحين فيها حديث موضوعة ومكذوبة، وكل ذلك يمكن التوصل إليه من خلال دراسة هذه المصنفات دراسة علمية مبنية على التحقيق والبحث والتتبع في الرجال والأسانيد والمتون. ومن أشهر العلماء الذين قاموا بمثل هذا المجهود الكبير العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، كما لا يخفى على طلاب العلم في هذا العصر. وبهذا نعلم أن ما قرره ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته ومن وافقه بأن باب التصحيح والتضعيف أغلق ليس على إطلاقه، نعم باب الرواية والكلام في الرجال والأسانيد قد انتهى الكلام فيه منذ القرون الأولى التي تم فيها جمع الأحاديث، لكن هذا لا يعني أن العالم المتأخر قد يطلع على علل بعض الأحاديث التي لم يطلع عليها مصنف الكتاب فيضعف بسببها الحديث، وقد يطلع على طرق جديدة للحديث لم يطلع عليها مصنف الكتاب أيضا فيصحح أو يحسن بها الأحاديث، وقد يطلع على كلام علماء الجرح والتعديل في بعض الرجال المختلف فيهم فيترجح عنده التعديل أو الترجيح على خلاف رأي مصنف الكتاب بحسب الحجة والبينة. وفي كل ذلك المسألة مسألة أخبار وسماع ونقل ورواية، وليست من باب الاستنباط والرأي، ومن علم حجة على من لم يعلم، والجرح المفسر مقدم على التعليل المجمل، والقول المبني على الحجة والدليل ملزم لمن اطلع عليه وتبين له. وهذه المصنفات الزائدة عن الصحيحين يمكن تقسيمها بحسب تعلقها بالصحيحين أو بحسب التزامهما أو بحسب التزام الصحة فيها أو بحسب ترتيب معين فيها إلى عدة مصنفات. القسم الأول ما له علاقة بالصحيحين وهما نوعان. النوع الأول المستدرك. المستدرك ما هو المستدرك؟ وهي أن يخرج مؤلفها متونا جديدة بأسانيد أو شروط الكتاب المراد الاستدراك عليه، مثل مستدرك الحاكم على الصحيحين، فتكون المتون جديدة لكن الأسانيد هي نفس أسانيد الكتاب، يعني البخاري ومسلم، لكن المتون جديدة، فيأتي المستدرك فيأتي بمتون جديدة بنفس الأسانيد التي ذكرت على شرط الكتاب. هذا الاستدراك. المستخرج ماذا يفعل؟ يخرج مؤلفها، مؤلف المستخرج يخرج أسانيد جديدة لمتون الكتاب المراد الاستخراج عليه نفسه، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، مثل مستخرج أبي نعيم الأصفهاني على الصحيحين، ومستخرج أبي بكر الإسماعيلي على البخاري، ومستخرج أبي عوان الإسرائيلي على مسلم. إذا الفرق بين المستدرك والمستخرج، ما هو الفرق بين المستدرك والمستخرج؟ المستدرك يخرج المؤلف متونا جديدة لنفس الأسانيد، بينما المستخرج يخرج المؤلف أسانيد جديدة لنفس المتون، لمتون الكتاب الذي استخرج عليه. فهذا هو الفرق بين الاستدراك والاستخراج. القسم الثاني ما ليس له علاقة بالصحيحين. فالاستدراك المستدرك والمستخرج له علاقة بالصحيحين، فيستدرك على الصحيحين ويستخرج على الصحيحين. القسم الثاني ما ليس له علاقة بالصحيحين، وهما نوعان أيضا. النوع الأول ما التزم مؤلفوها الصحة، التزم مؤلفوها الصحة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، التزم مؤلفوها الصحة لكن الصحة ليست على شروط الحديث الصحيح، فالتزم الصحة في تطبيق ثلاثة شروط: الثقة، العدالة والضبط، ويعني اتصال السند، ولم ينظر إلى جهة يعني الشذوذ، ولم ينظر إلى جهة أيضا العلل، بل قد يعني في أحاديث كثيرة أنه مجرد العدالة والضبط، مجرد أن تثبت فيهم العدالة والضبط، ولا ينظر من جهة أيضا الاتصال. فالصحة في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان لها معنى يختلف عن المعنى الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث. هذا النوع الأول مما ليس له علاقة بالصحيحين وأطلق عليه أو التزم مؤلفوها الصحة. النوع الثاني ما لم يلتزم مؤلفوها الصحة، وإنما كان مقصودهم جمع الأحاديث، وهذه تنقسم بحسب التبويب إلى عدة مصنفات. الأول بحسب الأبواب الفقهية، هناك تصنيف لم يلتزم صاحبها الصحة وإنما له تبويب معين. هذا التبويب قد يكون بحسب الأبواب الفقهية، مثل موطأ مالك وكتب السنن التي تجمع الأحاديث المرفوعة فقط، وكتب المصنفات التي تجمع الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. الثاني بحسب أحاديث الصحابي الراوي، مثل المعاجم. المعاجم تجمع بحسب أحاديث الصحيح، أحاديث الصحابي الراوي مثل المعاجم، وهي على ترتيب الصحابة هجائيا، مثل معاجم الطبراني الثلاثة. والمسانيد، وهي تجمع أحاديث الصحابة من غير ترتيب هجائي، وإنما إما على ترتيب الخلفاء الأربعة ثم المبشرين بالجنة، أحاديث المبشرين بالجنة، أو أحاديث أمهات المؤمنين وهكذا. فالترتيب ليس ترتيبا هجائيا مثل مسند الإمام أحمد، وهذا الذي يختلف فيه المسانيد عن المعاجم. المعاجم ترتيب هجائي للصحابة، أما المسانيد فترتيب غير هجائي. طيب الثالث بحسب ترتيب معين، لا يكون ترتيبا فقهيا ولا يكون ترتيبا يعني على أحاديث الصحابة، وإنما ترتيب معين، مثل الأجزاء، جزء فلان، جزء القراءة في الصلاة للبخاري، وجزء أخلاق العلماء للآجري، وأيضا مثل الفوائد، الفوائد المنتخبة، الفوائد المنتقات، الفوائد لابن مندة، وأيضا الأمالي أي مجلس يملي على طلابه الأحاديث في مجلس معين فتسمى الأمالي، أمالي أبي طاهر وأمالي أبي إسحاق وغير ذلك من الأمالي، وكذلك الأربعون، مثل الأربعون حديث للآجري والأربعون حديث للنووي، ومثل الزهديات، الزهد لابن المبارك والزهد لإمام أحمد والزهد لأبي داود والزهد لأبي حاتم، وهكذا مثل كتاب العلم وكتاب الفتن وكتاب القضاء وكتاب الفضائل وصفة الجنة وصفة النار وصفة عذاب القبر إلى غيرها. فهذا الترتيب لا يخضع إلى الترتيب الفقهي ولا إلى الترتيب أحاديث الصحابة. والمقصود من هذا أن يعرف طالب العلم أن كتب الحديث والسنة قد اختلف أصحابها في المقصد من ترتيبها، فمنهم من كانت همته عالية في جمع الأحاديث الصحيحة فقط فينتقل الأحاديث الصحيحة فقط، ومنهم من كانت همته واسعة في جمع الأحاديث مطلقا الصحيحة والضعيفة، كانت له همة أن يجمع جميع الأحاديث، ثم يعني من يأتي بعده ينتقي من هذه الأحاديث صيانة لها من الضياع، يعني فعلوا ذلك أنه لأجل الجمع صيانة لها من الضياع، وما فيها من أحاديث ضعيفة قد تكون مما غفل عنها أصحابها، وقد تكون فائدتها من باب الشواهد والمتابعات، يعني حتى هذه الأحاديث الضعيفة التي جمعوها قد تكون له فائدة، إما قد تكون مما غفل عنها أصحابها فظنوها من الصحيح وهي من الضعيف، وقد تكون لها فائدة من باب الشواهد والمتابعات التي تتقوى فيها الأحاديث بمجموع طرقها أو لفوائد أخرى مذكورة في مظانها. ومنهم من له مقصد فقهي في الجمع أو لجمع أحاديث الصحابي الواحد أو الموضوع الواحد وغير ذلك، فهذه مقاصد عدة لا بد لطالب العلم أن يعرف ذلك، فهذا كله ما يتعلق بالزوائد التي ليست من الصحيحين، وبهذا ينتهي الكلام عن الصحيح لذاته وما يتعلق به، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر سنته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله تعالى فيكم.